هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أعدت لك أسرة البرنامج عزيزتي المستمعة مجموعة من الفقرات المنوعة، وأتمنى أن تحظى بإعجابك. في هذه الحلقة نستمع إلى الكلمات التي تخرج من القلب، صحي ومفيد، الأسرة والقضية السكانية، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ بهذه الكلمات من القلب. احنا في دعوتنا النهاردة بنخاطب كل أب وكل أم موجودين في بيت واحد، لكن يا خسارة كل واحد منهم في وادي، كل واحد منهم فاكر انه لما بيعمل كده البيت هيبقى هادي، وان محدش من ولادهم واخد باله، ولا احمد ولا هنادي. وكل ده عشان ايه؟ تسألهم يقولولك ما ده العادي. لا يا ابو احمد، ومش صح يا ام هنادي، كونك زعلانة من جوزك ما يديكيش الحق انك تستهوني بولادك بالطريقة دي. دول كبروا وفاهمين يعني ايه ماما في ناحية وبابا في الناحية دي، ودول مراية لينا وامانة نشيلهم جوه عنينا. ولما بننصحك تقولي ما هم ولاده زي ما هم ولادي. طب ما تيجي اقولك على نصيحة، يلا نلم الشمل ونخلي البيت اجمل عش هادي، تقعدوا وتتفهموا وتفتحوا قلوبكم لبعض، ده انتم ملكوش غير بعض. اتكلموا وتصرحوا وقولوا كل اللي في نفسكم، وفكري نفسك وقولي كل شوية مهما كان ده ابو ولادي اللي اختارني واخترته من وسط الدنيا دي، وتعالى يا ابو ولادي نلم الشمل عشان نعلم ولادنا يعني ايه حب، يعني ايه سامحتك مرة وانت تسامحني المرة دي. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. والآن مع هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبدالله وتخرجها نسرين لطفي. المفروض مها تهدى بقى. ما انا قلت لها كده يا احمد. قلت لها ايه يا اميمه؟ قلت لها انفعالها ده مش كويس على صحتها. فعلا وملهاش حق تنفعل يا اميمه. شادي يتصل بيها الاول ولا بغدا الاول؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ اقول لها هو انت اتصلتي بيه؟ تقولك ايه؟ هو اللي يتصل. عشان المكالمه دوليه وهو اللي يتحمل قيمتها. خبر ابيض. مها كده وطبعها الحامي. وفي الاخر قالت لي خلاص مش عايزاه يتصل، وانا حدوس على قلبي. برافو عمرو. اللي عملي؟ قال قبل ما هنوريني تليفونك. قالت له عايز تليفوني ليه؟ قال لها هاتي بس، واخده منها. وعاوزه ليه عمرو؟ فضل يبحث فيه عشان يشوف المكالمات الوردة لغاية ما لقى مكالمات من شادي. كويس. لقاه طالبها كتير. المهم التواريخ. في الاول سألها هو شادي اخر مرة طلبك امتى؟ قالت له ايه؟ قالت له من يجي 15 يوم. هو شايف بقى الاتصالات؟ عمرو يقول لها ده طلبك 4 مرات وانت ما ردتيش. تقول له لا ما حصلش. لا بقى، ده ثابت في تليفونها. لقيتها بترمي لي تليفونها وتقول لي امسكي يا دنيا موبايلي اهو، اكشفي عليه وقولي لي ارميه. ما بقتش عارفه تقول ايه. بس الحمد لله يا دكتوره نعمه، الامور هديت وربنا هدى الحال. شادي ولد ممتاز، بيعرف الاصول، بيراعي مشاعر حماته غاده، خصوصا انها بنت خال مامته. عيله مرزوق مفيش قوه تقدر تهز الروابط القويه اللي بينهم. عيله مرزوق نموذج للتماسك العائلي والمحبه العائليه وكل حاجه حلوه. صدقت يا دنيا. احمد. ايوه يا اميمه. الحقيقه يعني انا عايزه اعرف. انت عايزه تعرفي ايه؟ جوز دنيا عزمي يعني بيشتغل ايه؟ حسب معلوماتي كان بيشتغل في الجمارك واستقال او قالوا له يستقيل. اقالوه يعني. تمام. وبعد كده بقى اشتغل كبير محاسبين في شركه كبيره للمقاولات. كويس قوي. وسابها برضو. ودلوقتي بقى؟ دلوقتي بيشتغل وسيط في شركه تامين بالعموله وبرضو مشغل الفكاره. الفكرة؟ أيوة، يعني بيفكر في مشاريع، وواضح أنه واقع على فكرة مشروع جديد وهيوقع وائل معاه فيه. أنا وأولادي. مع ضيفتي دكتورة رانيا صلاح إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. دكتورة رانيا صلاح، بنرحب بوجود حضرتك معانا. والحقيقة كتير من الأمهات أرسلوا لينا بيسألونا متى أقلق لما ما سمعش صوت ابني ومضى على ولادته مثلا أكتر من شهرين أو ثلاثة. سنة ونص يبتدي يقول لي كلمات. سنة ونص. سنة ونص. قبل السنة ونص بقى. قبل السنة ونص لازم يقول حاجة اسمها المناغاة، نغمات لازم الطفل يطلعها. عشان انت تحس ان انت طفلك سوي وما عندوش مشكلة. اللي تلاقي غير كده يبقى على طول اكشف عليه، على طول تدخل مبكر عشان اعرف هو ليه ما قاليش المناغاة. دي من الشهور؟ من الشهور. لازم اللي هي الحاجات الاساسية بتاعت الام، تشوفي بيبصلك، سمعك وانت بتلعب باي لعبة، بتعزر صوت، لازم يكون سامعك وشايفك وبينتبه وبيلفت راسه يمين وشمال. كمان في بعض الاطباء يعني بيشوفوا الاعصاب كمان ان يخلوا يرفعوا فوق كده. أيوة. بحيث ان هو يشوفه. انت بترفع راسك، بترفع ايدك معايا ولا ايدك نازله لتحت. دي كلها فحوصات الام لازم تعملها في البيت علشان تقدر تحس وتطمن من عمر الشهور. طيب انا عند عمر السنه ونص المفروض الطفل يقول لي على الاقل 10 كلمات: ماما، بابا، تيتا، جد، ام، بو، مام، ده، ويشاور على كل حاجة. في ناس بتربط يعني مشي الطفل بالنطق بالكلام. ملهاش علاقة إلا إذا لو هو كان عنده مشكلة أساسية، عنده اضطراب، في نقص أكسجين، في نسبة إعاقة، هو داون سندروم، عنده أي مشكلة أو اضطراب، ده أوكي هقولك ماشي، يبقى المشي هو مش هيتكلم. لكن أنا بتكلم على الطفل النورمال اللي أصلا ما عندوش مشكلة خالص. وأنا منتظر أسمع صوته. طيب المفروض سنة ونص. طب هو ما قالش، اعرف على طول ان الطفل ده اتعرض للغه استقباليه. اللغه الاستقباليه دي اللي هي كل الشاشات الالكترونيه بتاعتي، موبايلات، هنقول الكرتون، قنوات البرامج، الاطفال كلها اللي في التلفزيون. طيب هل دي خطر؟ دي خطر جدا جدا جدا. طيب هي خطر لمين وخطر ليه؟ هل هي نفسها القناه خطر؟ لا، القناه بتشغل 24 ساعه عشان فروق التوقيت بالنسبه للدول. لكن ماما اللي بتبقى غلطانه لان القناه مش مشغلاها لك علشان انت تسيبيه من الساعه 9 الصبح للساعه 12 بالليل. القناه مشغلاها لك علشان انت تتفرجي عليه نص ساعه بس. الام للاسف بتسيب الطفل ساعات طويله جدا، واحنا اتفقنا ان الساعات الطويله جدا العلماء الكبار والاطباء الكبار قالوا لنا ايه، ان بتاخر عمر الطفل. كل ساعه بيقعدها بتاخر العمر العقلي يوم كامل. كل ساعه يعني طفلي النهارده قعد 5 ساعات قدام اللغه الاستقباليه، اتاخر 5 ايام العمر العقلي. في حاجه اسمها العمر الزمني، النمو يعني. بالظبط. في العمر الزمني اللي هو سنه الاصلي اللي هو عنده 3 سنين. اوكي، طيب عنده 3 سنين لكن بيتكلم زي زي اللي عنده كام سنة. ده العمر اللغوي بتاعه وعمره العقلي، وبيفكر وبيدرك، عنده الإدراك بتاعه. للي عنده كام سنة ألاقي الطفل اللي عنده 3 سنين إدراكه وطريقته في الكلام زي اللي عنده سنة ونص. يعني طفل عنده 3 سنين يقول لي ماما وبابا وتيتا وجده وبس كده، لا طبعا، ده خطر جدا. يقول جمل، ده يقول لي جمل كبيرة. هناخدها بالترتيب بسرعة علشان الأم تعرف هي واصلة لحد فين. يبقى أنا قلت ممنوع، ممنوع الأطفال تقعد قدام الموبايلات. الموبايلات دي يا جماعة خطر جدا على الخلايا العصبية بتاعت الأطفال، خطر جدا جدا. فأرجوك يا ماما ما تسيبيش طفلك من عمر السنة والسنة ونص لحد 7 و8 سنين يمسك موبايل في إيده. الكلام ده يا جماعة خطر جدا على الخلايا العصبية. وبتتلف كمان الخلايا العصبية بتاعته اللي بتبقى مسؤول عن الانتباه والإدراك. تلاقيه حتى لو بيتكلم الطفل تلاقيه حصل معاه تشتت، وتلاقي الإدراك بتاعه عمال يقل ومش فاهمك. تمام. طب نرجع تاني ونشوف الطفل عند عمر السنتين المفروض يقول لي 200 كلمة. 200 كلمة مش واضحين، بس 200 كلمة يقولك سوتالاتا ماتالونا باتاتس. سنتين ونص يديني 500 كلمة ويديني جملة من كلمتين. ماما بابا جه اكل، اكل بطاطس، اكل اصلب عصير، يقولي كده حتى لو مش مفهوم. لكن عند 3 سنين لازم يقولي 1500 كلمة، من 1200 كلمة ل 1500 كلمة، ويقولي جملة واضحة صريحة كاملة من 3 كلمات. ما يقوليش سوتالاتا، يقولي الشوكولاتة. يقولي يا ماما انا عايز شوكولاته. بنلاقي الاولاد بيحاولوا يعملوا كده ضغط كده علشان يطلعوا الحرف مظبوط زي ما بيسمعوه مظبوط. تمام. عرفنا كده الطفل اللي ما يبقى عنده 3 سنين. في امهات كتير، ودي الحاجه الخطر جدا اللي بلاقيها في المجتمع بتاعنا، الجيران والقرايب والاصدقاء بيقولوا لها ايه؟ سيبيه بكره يتكلم. ما فيش حاجه يا جماعه اسمها بكره يتكلم. زمان كنا بنقول لو ما اتكلمش خالص لحد عمر الثلاث سنين. طب انت هتسيبهولي تاني امتى؟ هوضح نقطة صغيرة. احنا كنا زمان ممكن نسيب الطفل يتكلم لو مفيش مؤثرات خارجية، لكن انا طفلي اتأثر خارجيا باللغة الاستقبالية اللي هي الكرتون والموبايل في ايده، اتأثر اوريدي فحصلت المشكلة. لكن لو طفلك ما كانش قاعد قدام اللغة الاستقبالية انا هقولك ماشي اوكي سيبيه بكرة يتكلم. لكن انت كل الاطفال قاعدين قدام الكرتون وانا اقول بكرة يتكلم، الكلام ده خطر جدا وغلط جدا. طب ايه الخطر في كده؟ لان حضرتك بتجيب الطفل عند عمر الثلاث سنين وعمر الاربع سنين ما بيتكلمش. طب هو هل لما احنا هنيجي نشتغل معاه ويجي يتكلم مع حضرتك هتضطري تودي تخاطب علشان يتكلم؟ طب لما يجي يتكلم هيقول لك جمله اول ما يقعد يشتغل تخاطب؟ ده انت كانك بتدرسي انجليش، بتحفظي الاول كلمات وبعد كده تبتدي في الجرامر. طب احنا الاول بنديله كلمات عشان ينطق كلمات، وبعدين نبتدي نوظف ونقول الكلمه. يعني انا هديله تفاحه وبعدين اقول له تفاحه حمراء وبعدين اقول له تفاحه حمراء كلها، دي بتاخد معاكي وقت طويل. فانت كده بتضيعي له وقته. تيجي عند بتضيعي من عمره. بتيجي عند دخول المدرسه وبتلاقيكي اخرتيه في المدرسه واخرتيه في الادراك. تلاقيه هو عنده 3 سنين واربع سنين بس بيفهم، بيفهم زي اللي عنده سنتين. مشكلة دي مشكلة كبيرة، مشكلة جدا، مشكلة هتواجهه هو مع أقرانه. وبعدين الطفل بيحصل معاه في المدرسة صعوبات تعلم وحالة نفسية طبعا، لأنه بيحصل معاه تنمر سواء أول ما دخل الكيجي أو المدرسة نفسها بيحصل معاه تنمر. بتبص تلاقي الأطفال أنت بتتكلم كده ليه؟ أو أنت مش فاهم. الأطفال مش عارفين يتعاملوا معاه. دي كل المشكلة اللي بتحصل معاهم، كل ده عشان اتأخرنا. فإحنا بنقول لازم على الكل تدخل مبكر، إن هي تتدخل فعلا ولا تنتبه وتراقب وزي ما بتقول ايه تعوده وتحاول تخرج منه الكلام، هي مش افلام الكرتون بالظبط. يعني يا ماما سيب الفيس اللي انت قاعده عليه ونبتدي نتكلم كتير مع اطفالنا من عمر السنه. تتكلمي كتير جدا وتعرفيه على كل حاجه موجوده معاكي حواليكي في البيت. كمان في ملحوظه يا دكتوره اسمحي لي، احيانا الاطفال بينطقوا اول مره الكلمه مش صح، يعني ما نكررهاش بقى. لا لازم، ايوه بالظبط، لازم نقولها. انتي لو قال لك سوتالاتا هتقولي له عايز سوتالاتا، بتثبت معاه ان هي سوتالاتا. لا اقول له ايوه انت عايز شوكولاتة، انا هجيب لك الشوكولاتة، وتنطقيها صح قدامه. ايوه دي ملحوظه مهمه لفتت انتباهي، لان بلاقي الامهات بتتكلم زي الاطفال الصغيرين مع اولادهم. تلاقيه كبير وتقول له مبو، لا هو من عمر السنتين نبتدي نقول له تشرب ميه. أيوة. عايز ميه، ما اقولش مبو. تمام. فانا بلاقيها بتكلم طفل كبير وبتقول نفس اللفظ كده. فياريت نكلم ولادنا كتير جدا ونبعد عن اللغة الاستقبالية من حياتنا تماما لحد ما تطمني على ابنك. أنور والصحي دايما معها والمفيد. دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أهلا بيك يا دكتور وصباح الخير عليك. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. المشروبات الغازية دكتور وأضرارها وفوائدها، سواء كانت الغمقة زي ما بيقولوا أو الفتحة، عايزين نعرف ما لها وما عليها. المشروبات الغازية للأسف احتلت مساحة كبيرة جدا من نسبة السوائل اللي بنشربها يوميا، وخصوصا للفئة اللي هي فئة الشباب وطلاب الجامعات. وللأسف مطاعم الوجبات السريعة بتتفنن في تقديمها بأحجام مرعبة. يعني حضرتك تلاقي ممكن المشروب الكوباية بتوصل للتر، وكل ده على صحة أولادنا وصحتنا. المشروبات الغازية احنا بنسميها سعرات فارغة. يعني ايه سعرات فارغة؟ الغاية بتدي الجسم سعرات حرارية عالية لأنها فيها نسبة سكر، وفي نفس الوقت ما بتديش أي قيمة غذائية، بالعكس هي بتضر الجسم. لأن المشروب الغازي عبارة عن مية وثاني أكسيد كربون مذاب في المية تحت ضغط، ولون وطعم زي ما حضرتك بتشوفي بطعم التفاح بطعم البرتقال، ومادة للتحلية سواء السكر أو سكر الفركتوز أو أي من السكريات اللي احنا بنقراها على العبوة. طب إزاي تبقى مشروب مهضم يا دكتور؟ للأسف الناس كلها عندها اعتقاد خاطئ إن هي بتهضم وبتساعد على رفع كفاءة الهضم، وخصوصا لو أكلينها بعد أكلة تقيلة شوية أو أكلة دسمة. هو السبب بيرجع إن هي فيها كمية ثاني أكسيد كربون كبيرة جدا، وده بيبان لنا من خلال الفوار اللي بيبقى في العبوة. ثاني أكسيد الكربون ده لما بيخش الجسم بيبقى أكتر من احتياجات الجسم، وبيبقى بكمية كبيرة جدا، فبالتالي الجسم عايز يتخلص منه، فبيطلع في صورة تجشم بس مش أكتر ولا أقل. ولا هي مهضمة، بالعكس ده هي بتضر الجهاز الهضمي وبتسبب عسر هضم. طب الاعتقاد الخاطئ بأن المشروب الغازي الأبيض اللون أو الفاتح أفضل من المشروب الملون أو الغامق، هل دي معلومة صحيحة؟ هي دي خدعة للأسف من أجل التسويق مش أكتر. هي نفس التركيبة، المية ونفس المكونات وثاني أكسيد كربون والسكر المضاف واللون والطعم مش أكتر، بالعكس هي لها نفس الأضرار ومتاعبها واحدة، وأضرارها لجسمنا مشكلة كمان المشروبات الغازية إن فيها حامض الفوسفوريك. حامض الفوسفوريك للأسف بيتحد مع الكالسيوم ومع الزنك الموجود في أجسامنا، وبيسبب هشاشة العظام وأمراض العظام، بتسبب سوء الهضم. نسبة السكر اللي فيها العالية جدا بتسبب السمنة طبعا وتسبب زيادة الوزن، ضارة جدا لمريض السكر لأنها بترفع السكر بنسبة عالية جدا، ما بتحتويش على أي فيتامينات أو معادن أو مواد مفيدة للجسم بتفيده في عملياته الحيوية المختلفة. طب لما هي بتؤدي إلى السمنة يا دكتور، إيه معلومة المشروبات الغازية الدايت؟ المشروب الغازي الدايت هو مشروب بيتم وضع سكر بديل للسكر اللي احنا نعرفه، اللي هو السكر اللي احنا بنعرفه، بس اللي بيكون ليه قوة تحلية 200 ضعف السكر العادي، وفي نفس الوقت هو للأسف بيكون سعراته الحرارية عالية، ولكن هي ضارة جدا على صحتنا على المدى البعيد. على المدى البعيد ليه؟ لأن مثلا بيستخدموا فيها زي سكر الاسبرتام. للأسف الحاجات دي اختلف فيها العلماء واختلفت فيها الأبحاث العلمية، ولسه ما وصلناش نتيجة مؤكدة إن الاسبرتام ملهوش ضرر على صحة الإنسان. للأسف الحاجات دي بتبان على المدى الطويل. للأسف احنا بنشوف الناس بتشربها كذا مرة في اليوم، يعني بيشرب مع الوجبة بديل عن المية، والمية لا بديل عنها اللي أنا حابة أقوله. طب في النهاية دكتور، لو قلنا مجموعة مشروبات ممكن تبقى بديل للمشروبات الغازية الضارة. احنا اللي عندنا في مصر مشروبات كتيرة جدا سهلة الإعداد في البيت، عندنا الكركديه، التمر الهندي، الدوم، نقدر نشرب كمان نعمل عصاير طبيعية زي عصير البرتقال واحنا في بداية فصل الشتاء، الليمون، العصير الجريف فروت، دي عصاير مهضمة يعني الليموناتة أو عصير البرتقال دي من المشروبات المهضمة وبترفع كفاءة الجهاز الهضمي. عصاير الفاكهة كلها عندنا، عصير الجوافة غني بفيتامين سي لأنها بيكون غنية بالمعادن وغنية بالفيتامينات اللي بترفع من كفاءة العمليات الحيوية المختلفة الموجودة في أجسامنا. طب تنصحي ايه بقى ربات البيوت؟ تقول لهم ايه عن المشروبات الغازية وازاي تقلل من استخدامها في البيت؟ اولا لصحتها لازم تقلل من استخدامها بقدر الامكان، يعني لو نفسها فيها تكون مره في الاسبوع وتكون العبوه الصغيره. للاسف احنا النهارده بنشوف عبوات كبيره تحاول توضح لابنائها اضرار هذه المشروبات، لان دي كمان الحاجات دي بعد كده بتكلفنا فلوس عن ايه، لان حضرتك لما عظمك بيتعبك هشاشه العظام بتضطر تروح للدكتور وبتاخدي علاج غير المك واحساسك بالالم طول الوقت ودايما الست تشتكي ظهري عظمي واجعني، فحافظي على صحتك وصحة أسرتك. في الحفاظ على البيئة حياة. مع هبة يوسف وهذا اللقاء الذي أجرته عن دور المرأة في الحفاظ على البيئة. معنا مستمعينا الأستاذة سوزان زكي مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذة سوزان أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور. أستاذة سوزان بنتكلم مع حضرتك عن دور المرأة في الحفاظ على البيئة. الأم هي التي تربي الأبناء على القيم والمبادئ، وهناك ضرورة إلى تربية الأبناء منذ الصغر على الاهتمام بالبيئة من حولهم. الكلام ده صحيح، هي فعلا الأم يعني زي ما بيقولوا الأم مدرسة، هي الأساس في أن الأولاد يتعودوا على السلوكيات البيئية السليمة. وأول حاجة تعملها الأم أن هي تراعي السلوكيات البيئية، أن هي من نفسها تراعي الحفاظ على البيئة جوه بيتها من ناحية النظافة، من ناحية التهوية، من ناحية يعني دايما تبقى حريصة على أن أولادها يعيشوا في أجواء كلها صحية. كمان البيئة كمان دخلة في أن أنا أستخدم أساليب أمنة في طهي الطعام وناكل أكل صحي. كل دي عوامل بتحافظ على البيئة، لأن في الآخر دي بتنعكس على صحة الأولاد. الأهم بقى أنها تعود ولادها، أن الأولاد يتعودوا من الصغر على السلوكيات السليمة تجاه البيئة، أنهم يرموش ورقة في الأرض، أنهم يحافظوا على نظافة بيتهم، على نظافة أي مكان هم بيعيشوا فيه. وده مهم جدا، دايما بتكون الأسرة هي البداية. بالضبط، لأن أي حد بيتعود يعني دايما اي بني ادم بيعيش حسب ما تعود، بيبقى صعب التعود في الصغر زي ما بيقولوا كان نقش على الحجر صعب تغييره. لو دي عاده عنده هو هيعيش حياته بسهوله وبسلاسه وببساطه، يعني هيبقى الدنيا شكلها امن اكتر معاه، وان شاء الله يبقى بالنسبه له هيعيش في بيئه نظيفه يعني طول الوقت كده امن يعني. فيا ريت من الصغر والولاد هيتعودوا يعني هتبقى دي عادات عندهم راسخه جواهم. داخله فيها بقى ان احنا نعودهم ازاي ما يهدروش في استخدام الميه، ازاي يحافظوا على انهم وهم خارجين من الاوضه يطفوا النور، ازاي يبقوا ما يبقاش الدنيا في النهار وفاتحين النور. في سلوكيات كده بسيطه واجراءات بسيطه جدا وكل الاطفال يقدروا يعملوها، لو اتعودوا عليها مش هيقبلوها ابدا لما يكبروا. استاذة سوزان، الحفاظ على البيئه منذ الصغر زي ما حضرتك بتقولي بيئه صحيه، بيئه نظيفه، بعض السلوكيات الكثيرة والخاطئة بنشوف مثلا إلقاء المخلفات من السيارة في الطرق العامة، عدم الحفاظ على الأماكن العامة، كلها سلوكيات خاطئة تحتاج إلى التصحيح. الحقيقة يعني أنا عايزة أقول برضو الأم والبيت نموذج، الولاد بيشوفوا امهم بتحط المخلفات فين، بتتعامل ازاي مع اي حاجه، مع اي مخلفات، بتتعامل ازاي مع الاماكن العامه، مشوار حياتها بشكل عام في يومياتها، الولاد بيتعودوا على كده. فدي بتبقى سلوكيات ليهم وبترسخ جواهم، ومش هيبقى في عندنا، هيرفضوا على فكره. يعني ما هو لما الانسان يعيش في البيئه كده هيرفض ان هو يبقى متواجد في اي مكان في تلوث، في اضرار بالبيئه، اضرار بالبيئه يعني البيئه المحيطه بالواحد، الجنينه اللي قدام البيت، الحنفيات اللي موجوده في المدرسه، الولاد ازاي ما يسيبوش الحنفيه مفتوحه، ازاي يتعاملوا بامان، ازاي نسيب مكان نظيف للي جاي بعدي. دي كلها حاجات يعني لازم تبقى موجوده في الاطفال منذ الصغر، ودي مسؤوليه الام طبعا. ان العين تتعود الجمال، يعني زي ما حضرتك بتقولي الجنينه المحيطه، وحتى في عدم وجود حديقه ممكن نزرع زرع صغيره داخل المنزل. بالظبط، يعني انا كتير جدا بنلاقي امهات بيعودوا، اولا موجود في بيوتهم عباره عن اطباق صغيره او علب صغيره فوارغ، بيعملوها كزرعه كزهره ويحافظوا عليهم، والولاد قد ايه بتبقى جميله جدا ان الولاد يحسوا شايفين الزهره دي بتكبر قدامهم او الشجره دي بتكبر قدامهم. دي كلها سلوكيات جميله جدا وبسيطه، وكل واحد يقدر على حد امكانياته يقدر يطبقها في بيته. كلنا لازم نحافظ عليها، وكلنا من مصلحتنا ان احنا نعيش في بيئه نظيفه. كل دي سلوكيات بتعود عليا انا في الاخر زي ما هتعود على بلدنا كلها. والآن بالهنا والشفا. صباح السعادة على عيونكم. النهاردة من الأيام الجميلة ومحتاجين فيه شوربة سخنة تدفي. من الحاجات المتوفرة في الشتاء واللي فيه شفاء كبير جدا القرع العسلي. القرع العسلي من الحاجات اللي بتوفر فيها فيتامين ألف، من الحاجات اللي بتوفر فيها تحسين الهضم بصورة عالية عشان الألياف، وهو ما يسمى باليقطين. يبقى بنقول على القرع العسل أو اليقطين. ما تيجي نعمل منه شوربة حلوة قوي قوي النهاردة، وزي ما بندوقه حلو ندوقه حادق. نقول مقادير الشرب. محتاجين كمية قرع عسل حوالي نص كيلو أو كيلو إلا ربع، حسب كمية أو عدد الأفراد اللي هيتناولوا الشوربة الجميلة دي. النهاردة هنشويه في الفرن بدل ما نسلقه. بنمسك القرع العسل نقشره كويس جدا وننضفه من البذور اللي فيه، ويتمسح كويس قوي بفوطة نظيفة، ونبتدي نحط عليه شوية زيت ونقطع مكعبات ونحط ملح وفلفل، ونقدر ندخله بعد كده فرن سخن نفرشه على الصاج وندخله الفرن يتشوي. بيبقى طعمه جميل جدا وليه روح ونكهة حلوة قوي. محتاجين معانا ايه تاني؟ محتاجين بصلاية متوسطة مفرومة، وجزر مفروم، ومعانا 4 أو 5 فصوص ثوم، ومعانا كرفس، يعني نقول مثلا 3 معالق كرفس البلدي بتاعنا الجميل ده، عشان نستفيد من قيمة الشوربة بالكامل. الحاجات دي بنقطعها، الجزر مع الكرفس مع البصل مع الثوم، وبناخدهم تشويح على النار في الحلة سخنة على النار مع 3-4 معالق زيت مش أكتر، عشان مش عايزين نزود الدهون في الشوربة. أول ما بياخدوا لون جميل نقدر نشيلهم من على النار، ونبتدي نحط عليهم الشوربة اللي عندنا. أكيد عندنا مرقة محتاجينها للشوربة. هنضيف المرقة على الخضار اللي شوحناه ده ونسيبه يغلي شوية على النار لحد ما يستوي. في الوقت ده بنشوف القرع العسل اللي اتشوى ونطلعه، ونبتدي نضربه في الخلاط بمعلقتين شوربة علشان يبقى طري ولين شوية، وزي يبقى كريمي جدا واحنا بنضيفه على الشوربة. أول ما يتضرب في الخلاط ويبقى كريمي نحطه على الخضار والمرقة اللي احنا سلقناهم ونضيفه، ونبتدي ناخد برضو نضربهم تاني بعد ما يبردوا ويغلوا غلوة كويسة ويبردوا، نحطهم في الخلاط ويتضربوا كلهم مع بعض. بعد كده بنقدر نرجعهم تاني على النار ونرش رشة ملح وفلفل. ممكن نضيف الطعم اللي احنا عاوزينه بعد كده، ممكن نحط رشة زعتر، ممكن نحط رشة مرامية او ينسون او شمر، بتدي طعم حلو جدا جدا للشوربة وقيمة عالية. بعد ما كل ده بيتضرب في الخلاط وخلاص رجعت على النار وابتدت تغلي، نقدر نضيف عليها الروائح اللي احنا عايزينها زي الزعتر او الشمر او اليانسون او المرامية، ونبتدي نسخنها ونغرفها في الاطباق، وبألف مليون هنا وشفا. دي كانت شوربة القرع العسل، كانت معاكم حنان مدحت. والآن